لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نواصل حديثنا حول العلامات الحسان في الاستعداد لشهر رمضان، وهذا هو حديثنا الثاني، وعنوانه اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان. فشعبان على الأبواب، ولقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر هدي يستعد به صلوات الله وسلامه عليه لرمضان. فمن حسن الاستعداد لرمضان أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان. ولقد لخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم هديه في هذا الشهر، شهر شعبان، لخصه في جوابه صلوات الله وسلامه عليه لما سأله أحد أصحابه وقد رآه يكثر من الصوم في شهر شعبان، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أرك تصوم شهرا من الشهور كما تصوم في شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فلخص النبي صلى الله عليه وسلم هديه وعلة هذا الهدي في هذه الكلمات، والذي نستطيع أن نلخصها في ثلاث عناوين هي وقفات لنا في هذا الحديث. الأولى: فضل العبادة في زمن الغفلة، وهذا ظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل عنه الناس. والثانية: أهمية الاستعداد لشهر رمضان، وهذا ظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين رجب ورمضان. والثالثة: أن الصيام خير ختام للأعمال، وهذا ظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فأما الوقفة الأولى وهي التي أشرنا إلى عنوانها بفضل العبادة في زمن الغفلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا في عبارته: ذلك شهر يغفل عنه الناس، أي أنا لا أغفل، وذلك لفضل العبادة في زمن الغفلة. فإن شعبان يأتي بين موسمين من مواسم رحمة الله عز وجل: شهر رجب هو شهر الحرم، وشهر رمضان وهو الشهر المعظم. فالناس ربما يغفلون عن العبادة في شعبان لاهتمامهم في رجب وفي رمضان، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه إلى ذلك، وأن يؤسس كذلك قاعدة عظيمة في كل زمن، وهي فضل العبادة في زمن الغفلة، أي في زمن غفلة الناس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في زمن الهرج تعدل هجرة إلي. والهرج كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى هنا في هذا الحديث يعني زمن الفتنة وانشغال الناس. فالإنسان إذا تعبد لله عز وجل في زمن انشغال الناس بدنياهم أجره يكون مضاعفا، لماذا؟ لأنه لا يجب على الحق معين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يخبرهم عمن سيأتون في آخر الزمان من المتمسكين بدينهم، فقال للواحد منهم أجر 50 منكم، فقالوا كيف يا رسول الله؟ قال إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي غفلة الناس وزمن الفتن وانشغال الناس بدنياهم يتفرد أصحاب الهمم العالية فيكثرون من عبادة الله، ولا ينشغلون كما ينشغل الناس بأموالهم وعيالهم ودنياهم، فتراهم يقبلون على العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم يرغب أعظم الترغيب في التعبد في زمان غفلة الناس، سواء كان الناس نيام بالليل وقمت أنت تتعبد، سواء كان الناس مشغولون بدنياهم وزدت أنت من طاعة ربك. فقال العبادة في الهرج تعدل هجرة إلي، تعدل هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل أيها المسلم هذه العبارة وتأمل هذا المعنى لتعلم فضل التعبد لله عز وجل في زمن غفلات الناس. وفي شعبان كهدي النبي صلى الله عليه وسلم قال تعدل هجرة إلي، هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن الهجرة أمرها عظيم، إن الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي أعلى مراتب العمل، فإن المهاجرين هم أوائل الناس وسبقوا الناس جميعا، إذ أنهم يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت هو مستضعف، في حاجة إلى الأعوان والإخوان، فيكون أجر الهجرة عظيم. فأجر الذي يعمل في وقت غفلة الناس كأجر المهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضل الهجرة عليه الأدلة الكثيرة، أذكر لك دليلا واحدا هو حكاية طريفة في ذلك. هذا الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه من قبيلة دوس في شمال اليمن، جاء فأسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستضعفا يؤذى ويضطهد في مكة، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك في حصن حصين ومنع؟ يقصد حصنا لقومه في دوس، يعني تعال عندنا يا رسول الله نأويك في حصن حصين ومنع. قال فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذخر الله عز وجل للأنصار، يعني أن الله كتب للأنصار هذا الفضل. قال الطفيل رضي الله عنه فهاجرت، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فهاجرت أنا ورجل من قومي. قال فاجتوون المدينة، كان الذي ينزل المدينة في أول الهجرة يصيبه أو تصيبه حمى المدينة، فاشتد المرض بصاحبي حتى صار لا يتحمل الألم، فجاء بمشاقص وقطع براجمه، مشاقص يعني آلة حادة، وقطع براجمه، ما كان الرجل يقدر على تحمل الآلام فانتحر، قتل نفسه فمات، فشجب الدم فمات. قال فرأيته في المنام في هيئة حسنة وهيئة طيبة، فقلت يا فلان ما فعل ربك بك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. انظر هذا هو الشاهد، غفر لي، غفر له هذه الكبيرة العظيمة بهجرتي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت قد رأيت الرجل قد غطى يديه، فقلت له يعني الطفيل، فقلت له ولم تغطي يديك؟ قال: قيل لي: لم نصلح منك ما أفسدت. قال: فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واليديه فاغفر. أي يا رب واليديه فاغفر. فهذا يدلك على عظيم فضل الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنها تغفر بها الكبائر. ولذلك من عمل في زمن الغفلة، من عمل في أوقات غفلات الناس، وقام يطيع الله ويعبد الله ولا يلتفت إلى ما هم فيه، له من الأجر كأجر المهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التعبد لله عز وجل في شعبان، لأن الناس كانوا يغفلون عنه بين رجب ورمضان. وهذا ينقلنا إلى الوقفة الثانية، والتي عنوانا لها بأهمية الاستعداد لشهر رمضان. هذا يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما إن دخل شعبان قام واجتهد واشتد يستعد لشهر رمضان، لا كما يحدث من كثير من الناس ينتظر إلى أول ليلة من رمضان، بل بعضهم من الغفلة المكان لا يأتي ربما المسجد لصلاة القيام إلا في الليلة الثانية. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مع إقبال شعبان رفع درجة الاستعداد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. رجب موسم معظم وهو شهر حرم، ورمضان سيد الشهور وأعظم المواسم وخير الشهور. ورمضان، وما أدراك ما رمضان؟ فقد جاء في فضائل رمضان في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إلى حديث منفرد إن شاء الله، لكن نقف على نص واحد يدلك على فضل هذا الموسم الذي لا يتكرر إلا مرة في العام، وهو خير المواسم. فلقد اختص بأنه شهر الصيام والقرآن، وأشير إلى ذلك في القرآن. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذه أعظم خصائص رمضان، شهر الصيام والقرآن، فضلا عن الفضائل الكثيرة الأخرى التي كما ذكرنا تحتاج إلى حديث منفرد. هو شهر فتح الجنان وغلق النيران وتصفيد الشيطان، شهر البركة، شهر ليلة القدر، شهر الفضائل التي لا فضائل لشهر مثله فيها. ولكي أشوقك إلى هذا الخير العميم لتستعد له من الآن، أذكر نصا واحدا في هذا المعنى الذي يبين لك عظيم فضل من أدرك رمضان ورزقه الله عز وجل العمر ليبقى في رمضان ويتعبد لله في رمضان. إنك إذا أضيف لك في كفتك يوم القيامة وفي ميزان حسناتك يوم القيامة رمضان زائد على أخيك الذي ربما يكون مجاهدا في سبيل الله، تسبقه أنت به، لأنك أدركت رمضان زائدا عنه. وهذا يظهر لنا من حكاية طلحة رضي الله عنها التي حكاها. قال طلحة رضي الله عنه ابن عبيد الله قال: جاء رجلان من قضاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم جميعا، يعني أسلم معا في لحظة واحدة، وحاول أن تتأمل هذا. قال: وكان أحدهم أشد اجتهادا من الآخر، بعدما أسلم في يوم واحد في ساعة واحدة، لكن كان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر. قال: فأنشأ النبي صلى الله عليه وسلم غزوا فخرج المجتهد في هذا الغزو فاستشهد. انظر، اجتمع له اجتهاد في العبادة وشهادة في سبيل الله. قال: ثم مكث الآخر بعده سنة ثم مات. قال: فرأيتني على باب الجنة ومعي الرجلان. قال: فخرج خارج من الجنة ملك، فأذن للذي مات آخرا، تأمل، فأذن بدخول الجنة للذي مات آخرا. قال: ثم خرج فأذن للمجتهد الشهيد. قال: فعجبت من ذلك. قال: ثم خرج إلي فقال: ارجع فإنه لم يأذن لك بعد، يعني أنت من أهل الدنيا. قال: فلما أصبحت حدثت النبي صلى الله عليه وسلم، حدثت الناس بذلك، فجعل الناس يعجبون، فبلغ الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: من أي شيء تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأول كان مجتهدا في العبادة ومات شهيدا ودخل الجنة قبله الثاني. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يعش الآخر بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: فصام رمضان وقام وصلى لله كذا وكذا؟ قالوا: بلى. قال: فما بين الرجلين كما بين السماء والأرض. انظر، إن الذي يدرك رمضان زائدا عن أخيه الذي ربما كان أشد منه في العبادة بل ومات شهيدا يسبقه في الجنة، فأي خير وأي فضل لمن أدرك هذا الشهر وعاشه. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعلنا وإياكم من المدركين لهذا الشهر الفضيل. ولذا عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد له مع إقبال شعبان، فإنه موسم لا يتكرر إلا مرة في العام. أما الوقفة الثالثة التي تدلنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، وأن الناصح الذي يحسن الاستعداد لرمضان ينبغي عليه أن يسلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، فهي كما أشرنا أن الصيام خير ختام للأعمال، وهذا ظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم جوابا على صاحبه لما قال: لم أرك تصوم شهرا من الشهور كما تصوم في شعبان. قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فبان من ذلك عباد الله أن هذه الأيام المقبلة بعد ساعات ربما سيقبل علينا بإذن الله شهر شعبان، شهر رفع الأعمال. هذا هو الرفع السنوي، ختام أعمالك طوال السنة الماضية. وإن كان هناك رفع يومي ورفع أسبوعي، لكن هذا هو الرفع الأخطر والأعظم والأكبر. فإن رفع اليوم ربما يقصر الإنسان فيه، ورفع الأسبوع كذلك، لكن رفع السنة تجتمع لك أعمالك كلها التي كانت في سنتك الماضية، تجتمع لك الطاعات والمعاصي عافانا الله وإياك، ترفع إلى الله عز وجل في أيام شعبان أعمالك في العام الماضي. هذا نهاية عام المسلمين، شهر شعبان ترفع إلى الله عز وجل فيه الأعمال. يرفع صيامك في رمضان السابق، يرفع قيامك، يرفع صدقتك، ترفع عمرتك، يرفع حجك، يرفع برك، ترفع زكاتك، يرفع كل عمل صالح عملته، وكذلك ترفع والعياذ بالله كذلك المعاصي. فكل المعاصي التي ارتكبتها طوال العام السابق سترفع إلى الله في هذه الأيام المقبلة، أيام شهر شعبان. فحري بالعاقل الناصح أن يستدرك، يعني إذا كان الله عز وجل قد جعل لي فرصة لرفع عملي السنوي، فقد جعل لي فرصة عظيمة، وهي أن الأعمال بالخواتيم. نعم قد نكون أسأنا، وهذا هو حقيقة حالنا طوال العام، فهذه فرصتك، هذه الفرصة إياك أن تضيعها. أكثر من العمل الصالح في شهر شعبان لترفع أعمالك، وختامها العمل الصالح. إن التقصير الذي كان تستطيع أنت أن تجبرهم في هذه الأيام، أن تختم أيامك طوال هذا العام في أيام شهر شعبان بأعمال صالحة، حتى إذا رفع العمل إلى الله عز وجل كان آخره وخاتمته أعمال صالحة، فإياك أن تضيع هذه الفرصة. والأعمال الصالحة عباد الله كثيرة كثيرة، لكنه من أعظمها في هذا الشهر على الخصوص ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يظهر فيه هديه صلوات الله وسلامه عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل شعبان صام، حتى أنهم يحكون أنه صام الشهر كله، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت كان يصوم شعبان كله، والمقصود بقولها كله يعني أكثره، كان يصوم أكثر شهر شعبان حتى يظن الظان أنه صام الشهر كله دون أن يترك شيئا منه. فهذه فرصتك أن يرفع عملك إلى الله عز وجل وأنت صائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. لو مت أنت في شعبان وأنت صائم فهذا مصيره الجنة بإذن الله تعالى. وفضل الصيام ورد فيه الكثير، أذكر لك وأختم به هذا الموقف وهذه الحكاية الطريفة التي تدلك على فضل الصيام والتطوع به لا سيما في هذه الأيام المقبلة. جاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم غزوا، أي هناك غزوة ستخرج، فخرج فيها أبو أمامة، فجاء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله لي بالشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه، قال اللهم سلمهم وغنمهم. ما أجابه إلى سؤاله على غير عادة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل يقول له يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة أن أقتل في هذا الغزو في سبيل الله. فقال اللهم سلمهم وغنمهم، وذلك لأنه أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل من أصحابك رضوان الله عليهم أجمعين لن يموت في المعارك، إنما سيموت في غير المعارك، لكن الله سيجعل له عملا عظيما يموت عليه. قال الصحابي رضي الله عنه فخرجنا فغزونا فسلمنا وغنمنا. قال ثم أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم غزوا آخر، قال فجئتهم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله لي بالشهادة. فقال اللهم سلمهم وغنمهم. قال فخرجنا فسلمنا وغنمنا. قال ثم أنشأ غزوا ثالثا قال فجئته فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله لي بالشهادة. قال فقال اللهم سلمه وغنمه. قال فخرجنا فسلمنا وغنمنا. قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله يا رسول الله جئتك ثلاث مرات تترى يعني ثلاث مرات ورا بعض أسألك أن تدعو الله لي بالشهادة فتقول اللهم سلمهم وغنمهم. أنا راجل عاشق للشهادة نفسي أموت شهيد في سبيل الله لكن الله لم يكن قد كتب له ذلك. فلما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ففهم الرجل رضي الله عنه أن الله أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن صاحبك هذا لن يموت شهيدا في المعارك لكن سيموت على عمل صالح. ففهم الرجل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. أنا ما أنا عايز الشهادة عشان أروح الجنة خلاص طالما ماليش في الشهادة دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له. عليك بالصوم يعني أكثر من الصيام في حياتك فإنه لا مثل له. قال الراوي للحديث فما رؤيا في بيت أبي أمامة بالنهار نار إلا إذا اعتراهم ضيف. يعني ما كانوا يطبخون لماذا؟ لأنهم صائمين هو وأهله. وظل أبو أمامة رضي الله عنه على صيامه المتصل المستمر إلى أن توفاه الله عز وجل على هذا العمل الصالح. عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وأذكرك كذلك بالحديث من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. فلو ختم لك وأنت صائم فأنت من أهل الجنة. ثم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان الإكثار من الصيام. فأكثر من الصيام وسائر الأعمال الصالحة ليرفع عملك إلى الله عز وجل وهو في صورة بهية وليغطي تقصيرنا طوال العام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.